نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثناء عائشة على أبيها. كانت عائشة رضي الله عنها من أخطب الناس، حتى قال الأحنف بن قيس: سمعت خطبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فما سمعت الكلام من مخلوق أفحم ولا أحسن من عائشة. قالت عائشة رضي الله عنها في خطبتها: أبي وما أبي، والله لا تعطوه الأيدي، ذاك طود منيف وفرع مديد، هيهات كذبة الظنون، أمجح إذا أكديتم وسبق إذا ونيتم. سبق الجواد إذا استولى على الأمد، فتى قريش ناشئة وكهفها كهلا، يفك عانيها ويريش مملقها. هو بس الآن يريد أن يبين، ليس فقط يعني وصف أبي بكر رضي الله عنه، وإنما أيضا بلاغة بنته، وبنته يعني قالت هذه قرابة تقريبا 15 سنة عمرها. ويرأب شعبها ويلم شعثها حتى حليته قلوبها، ثم استشرى في الله فما برحت شكيمته في ذات الله تعالى تشتد، حتى اتخذ بفنائه مسجدا يحيي فيه ما أمات المبطلون. وكان رحمه الله غزير الدمعة وقيذ الجوانح شجي النشيج، فتتقصف عليه نسوان مكة ولدانها يسخرون منه ويستهزئون به، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فأكبرت ذلك رجالات قريش فحنت له قسيها وفوقت له سهمها، وأنثلوه غرضا، فما فلوا له صفاة ولا قصفوا له قناة، ومر على سيسائه حتى إذا ضرب الدين بجرانه وألقى بركه ورست أوتاده، ودخل الناس في دين الله أفواجا، ومن كل فرقة أرسالا وأشتاتا، اختار الله لنبيه ما عنده. فلما قبض الله نبيه نصب الشيطان رواقه ومد طنبه ونصب حبائله، فظن رجال أن قد تحققت أطماعهم ولا تحين الذي يرجون، وأنا والصديق بين أظهرهم، فقام حاسرا مشمرا، فجمع حاشيته ورفع فطرته، فرد نشر الإسلام على غره، ولم شعثه بطبه، وقام أوده بثقافه، فوقد النفاق بوطأته، فانتاش الدين بنعشه، فلما أراح الحق على أهله وقر الرؤوس على كواهلها وحقن الدماء في أهبتها، أتته منيته، فسد ثلمه بنظيره في المرحمة وشقيقه في السيرة والمعدلة، ذاك ابن الخطاب، لله أم حفلت له ودرت عليه، لقد أوحدت به، فنفخ الكفرة وديخها، وشرد الشرك شذر مذر، وبعج الأرض وبخها، فقاءت أكلها ولفظت خبيئها ترأمه ويصد عنها، وتصدى له في آباها، ثم ورع فيه وودعها كما صحبها، فأروني ما تريبون، وأي يومي أبي تنقمون، أيوم إقامته إذا عدل فيكم، أو يوم ضعنه إذا نظر لكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وقد روى هذه الخطبة جعفر بن عون عن أبيه عن عائشة، وهؤلاء رواة الصحيحين. وقد رواها أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه، وبعضهم رواها عن هشام ولم يذكر فيه عن عروة. اللهم صل وسلم.